الحصة السادسة والعشرون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 17 من المحرم الحرام عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لسادس شتنبر سنة 20 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: كخفيف طيب نشيب في الصوغ من فعال، وفعيل صالح للكل إن قصد الحدوث، نحو غدا دجاذيل جذلا. تقدم في الحصة السابقة أن الاسم فاعل فعيل اللازم ثلاثة أوزان، وهي فاعل فاعل وأفعال وفعلان، وكلها مقيسة. وتقدم أيضا أن اسم فاعله ياتي قليلا على فاعل نحو فاني فهو فان، وقياسه فان كشج كما تقدم، لكن أتوا به على وزن فاعل حملا له على ذهب، فهو ذاهب لما بينهما من النسبة. وكذلك بخيل، واسم فاعله بخيل وقياسه بخيل على وزن فاعل كما تقدم، لكن أتوا به على فعيل حملا له على كرم، فهو كريم لما بينهما من النسبة، وهي التضادي. وكل هذا تقدم في الحصة السابقة. ثم استطرد الناظم فذكر أوزانا من اسم فاعل فعل بالفتح تاتي أيضا على غير قياسها، وذلك حملا على غيرها لنسبة، فقال: كخفيف طيب نشيب في الصوغ من فعل. كخفيفين أي كما أتوا باسم فاعل من خف على وزن فعل على خفيف، مخالفا قياسه الذي هو خاف، وذلك حملا له على ثقل، فهو ثقيل لما بين الخفيف والثقيل من النسبة، وهي التضاد. طيب أي كما أتوا باسم فاعل طاب، باسم فاعل من طاب على طيب، مخالفا قياسه الذي هو طائب حملا له على خبوث، فهو خبيث لما بينهما من التضاد أيضا. ووزن طيب فإعال، وهو أخو فعيل في الوزن. أشيابين وهو اسم فاعل، اسم فاعل من شاب يشيب، فهو أشيب وقياسه شائب، لكنه أتوا به على وزن أفعل حملا له على عرج، فهو أعرج لما بينهما من النسبة. وفي هذا المعنى قيل: كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب، وكان قياس الأصل لو قلت شائبا، ولكنه من جملة العيب يحسب. وقول الناظم في الصوغ من فعل، يعني أن أوزان خفيفين طيبين شيبين كلها أسماء الفاعل صيغت وبنيت من فعل بالفتح على غير قياسها حملا على غيره من فعلا أو فعلا لنسبة كما تقدم في الأمثلة. ثم قال الناظم: وفعيل صالح للكل إن قصد الحدوث، نحو غدا دجاذيل جذلا. يعني أن وزن فاعل صالح للكل، أي صالح لاسم فاعل فعلا وفعلا وفعلا، لازمها ومتعديها. إن قصد الحدوث أي إن قصد باسم الفاعل الحدوث والتجدد والحصول في المستقبل، لا مجرد قيام الصفة بموصوفها على سبيل الثبوت، وذلك كقوله غدا ذا جاذل جذلا، فغدا ظرف زمان متعلق بجاذل، وذا مبتدأ وجاذل خبر المبتدأ، جذلا مفعول مطلق مصدر. والمعنى ذا الشخص جاذل وفارح فرحا غدا، وقياس جاذل جذلان كما تقدم لأنه من فعيل اللازم، لكن لما تعلق ذلك الفرح بالمستقبل ساغ بناؤه على وزن فاعل. ومثله قول أشجع السلمي أو غيره في إحدى أشهر المراثي في تاريخ العرب، يرثي بها عمرو بن سعيد الباهلي، حيث قال: مضى ابن سعيد حين لم يبق مغرب ولا مشرق إلا له فيه مازح، وما كنت أدري ما فواضل كفه على الناس حتى غيبته الصفائح، وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، كأن لم يمت حي سواك ولم تقم على أحد إلا عليك النوائح. والشاهد في قوله جازع وفارح من جزع وفرح، يعني ما أنا جازع بمصيبة بعدك ولا فارح بسرور بعد موتك، فساغ بناؤهما على فاعل لدلالتهما على الحدوث والتجدد. ومنه قول لبيد: تلوم على الإهلاك في غير ضلة، وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا. وقوله أي لبيد أيضا: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا رباحا إذا ما المرء أصبح ثقيلا. والشاهد في قوله باخلا وثاقلا من باخلا وثقلا، ساغ بناء اسم الفاعل فيهما على فاعل لقصد الحدوث والتجدد. ونختم الحصة بهذين التنبيهين: الأول، فهم من قول الناظم وفاعل صالح للكل أن الاتيان باسم الفاعل على وزن فاعل من كل الأفعال الثلاثية إذا قصد به الحدوث من باب الجواز فقط، بدليل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وعليه فيجوز أن يقال في مثال الناظم لولا الوزن: دا جذلان غدا ودا جاذل غدا على السواء. التنبيه الثاني: الأصل في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي مطلقا كما قال الحضرمي وغيره أن يأتي على وزن فاعل، وما عدا ذلك من الأوزان يسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل. فتقول في فعل مثلا: ذهب فهو ذاهب، وضرب فهو ضارب، وفي فعل المتعدي: ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم، وفي فعل اللازم: لعب فهو لاعب، وزهد فهو زاهد، وطامع فهو طامع، وفي فعل بالضم: فجر فهو فاجر، وفحش فهو فاحش، وبسل فهو باسل، وهكذا. إلا أنه في الثلاثة الأول مقيس وفي غيرها قليل. لهذا قال الناظم رحمه الله في الخلاصة: ك